النووي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب لفظ التحريم. باب إيه؟ باب لفظ التحريم. باب لفظ التحريم. يعني ما حكم الرجل إذا قال لزوجته أنت محرم علي؟ أنت محرم علي. لفظ التحريم هل هو طلاق صريح أو طلاق بالكناية يحتاج إلى نية؟ قلنا لكم على أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق صريح لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، وهو داخل في قوله ثلاث هزلهن جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والعتق والهبة أو في شيء آخر كذلك، بعضهم وصلها إلى زيادة عن ذلك. إذا قلت للعبد حقك أنت حر، هذا يقول الرجال أتحق معك، يقول لك خلاص هذه جدهن جد وهزلهن جد. قلت للمرأة أنت طالق أو أنت مفارقة أو أنت مسرحة، جدهن جد، هذه الثلاث التي جاءت في القرآن هذه مسرحة. أما إذا قلت لا اذهبي إلى أهل بيتك أو غطي وجهك أو أنت ليس لك نفقة عندي، فهذه يحتاج إلى نية. إن نويت بها الطلاق فطلاق، وإن لم تنوي بها الطلاق فغير طلاق. نعم، كنت أنا أخوفها، خوفتها، لا تقرب عندي بسنة، بعدي عنه. فإذا أردت بها طلاق يقع الطلاق، واحدة اثنين ثلاث حسب النية، إنما الأعمال بالنية. إذا لم ترد بها طلاق لا يقع. أما الثلاثة الأول ديك الذي جاء بها القرآن، وإن طلقتموهن فإن سرحتموهن أو غربتموهن إلى آخر، هذيك لا بد من هذيك ما يحتاج إلى إيه؟ ما يحتاج إلى نية، هذيك صريحة. نعم. والحرام دحين هنا، الحرام دحين في خلاف بين العلماء. نعم. كذلك مثل العتق. أقرأ يا شيخ. قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال أخبرنا عبد الواحد أحمد المليحي قال أخبرنا ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام عن يحيى حكيم عن سعيد بن عباس رضي الله عنه يكفر يعني على أنه إذا قال الحرام كأنه يراه على أنه كفارة فقط، كفارة يمين، كفارة يمين. نعم. وقال هذا من يقول؟ هذا سيدنا عبد الله ابن عباس الحبر، حبر الأمة، حبر الأمة. أكثر الروايات عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من أكثر الرواية في الحديث والسلام. المكثرون بحرهم وأنس، المكثرون بحرهم أحب دوس وكذب أحب دوس سيدنا أبو هريرة دوسي الزهراني دوسي كان هو دوسي من تهامة من الجبال. نعم. قال ابن الزبير إلى آخرها سمع عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذب، هؤلاء الرواية عليه الصلاة الذي هو عن الرسول فوق أبطان الله تعالى عليه. نعم. قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. هذا حديث متفق عليه، أخرجه مسلم زهر إسماعيل إبراهيم عن الدستوائي أن يحيى بن أبي قال في الحرام يمين نفرها وكي منه يعد. قال الإمام رحمه تعالى قال الإمام البغوي صح الذي السنن الكبرى، السنن الكبرى للبغوي. البغوي هذا له تفسير معتمد، يعتمد عليه تفسير البغوي، طبعه الملك عبد العزيز رحمه الله، هذا عنا خير الجزاء رحمة على قبره، طبعه مع إيه؟ مع ابن كثير في بينهم في أربعة أجزاء أكثر الله أعلم، كان طبعة الأولى اللي طبعها عبد العزيز، فكان الله أعلم بداخل الكتاب، وكان البغوي بإيه بالهامش، وهو لا زال الكتاب مطبوع أفردوها وجعلوا كذلك البغوي وحده نقده المعتمدة التفاسير المعلمة. نعم. قال الإمام رحمه الله: إذا قال لامرأته أنت علي حرام أو حرمتك فإن نوى به طلاقا فهو طلاق، فإن نوى به طلاق فهو طلاق. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا، خلاص يقول خلاص بحسب اجتهاده رحمه الله، بحسب ما وصل إليه هو من الدليل. دليل عنده ما نقدر نقول ما عنده دليل، نقدر نتكلم على العلماء خصوصا على الأربعة، خصوصا على الأربعة لا نتكلم فيهم، أن ما منهم إلا واحد وهو مسلح بالدليل، يقول ما عنده دليل، لا عنده دليل. عنده دليل. بعض الناس يظنون أن حنيفة رحمه الله في كتاب قد اطلعت عليه التحفة المنيفة في أدلة أبي حنيفة، هذا كتاب مجلد موجود جمعه له من جمعه له صاحب اللغة الزبيدي الذي شرح القاموس، كان حنفيا وهو من أهل اليمن، كان حنفيا وجمعه له. أنا وجدته عند عند عند عند, عند مكتبة السيدة الإيه ذاك اللي كان في الطائف، توفي الله رحمه، كان في الشرقية كان في جبهية الشرقية، قال ما أولاده الحين بيبيعوا برضه في الدكان. وجدت عند التحفة المنيفة في أدلة أبي حنيفة، بعض الناس يظنون على أن كل منهم مسلح معه دليل رحمه الله. وأكثر الناس أتباعنا اليوم في الدنيا، أكثر الناس أتباعا الأحناف أبو حنيفة، أكثر الناس أتباع محمد أكثرهم أحناف، هي ما هم قد كده، المالكية ما قد كده، الحنابلة ما هم قد كده أو أكثر. فشاهدنا بعض الناس يقولون على أن الإمام أبو حنيفة في في في في إعطاء الناس ال ال ال ال الزكاة يعني القيمة ليس عنده دليل، لا بل عنده دليل، نفس الدليل الذين يقولون به آخر آخر آخر الحديث أخذ به أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب على كل على كل على كل صغير أو كبير، عبد أو ذكر أو أو أو أنثى، نعم، حر أو عبد، صاع أو كذا وكذا، في آخر الحديث أغنوهم هذا اليوم، أغنوا الفقراء، أغنوهم في هذا اليوم، أغنوهم في علو أمر مبني على حذف حذف النون لأن مضارعه يغنون، طلبنا منه الأمر حذفنا النون على حذف النون، فين الفاعل والواو ضمير في محل رفع ها في قوله هو مفعول، أغنوا يا يا يا أغنوا يا يا يا أغنياء الفقراء، يا أغنياء الفقراء في هذا اليوم. وأستنبط أنه بأي كيفية كانت، أو كانت بالإيه دراهم أو كانت بهذه الأشياء التي عاد الرسول عليه، أو الأولى والأفضل ما قاله الجمهور، وهو على يخدم الأصناف السبعة أو الثمانية. لكن لا نقول على أن الإمام ليس عنده دليل، بل هو دليل معقول موجه وجيه، أغنوهم في هذا اليوم، أغنوا ثم قال أغنوه يعني بأي كيفية بأي كيفية. الآن تجد الآن في هذا زماننا تجد القيمة أحسن للفقير من أنك تعطيه، لأنه يأخذها منك يشتري له أنت بخمسة ريال، تقول له هي يشتريها منه راعي الدكان ثاني ماذا قاله ريالين، وكيف إذا أنت أعطيته خمسة القيمة خمسة فالدين سهل، الدين دين محمد سهل، نعم طيب ما يزيد. بس قصدنا إحنا نتأدب مع هؤلاء العلماء، نتأدب لا نتكلم عليه، ما نصف الدليل أبصر خلاص، لأن لكل مشاهد نصيب، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. إذا ثبت له أجر، إذا كان الرب أثبت له أجر فأنت كيف تعيبه؟ هذا حسب ما وصل إليه بالدليل، حسب ما وصل إليه. واليوم أبو حنيفة عظيم، الشافعي يقول ما الشافعي ما شافه، الشافعي ليلة ما ولد الشافعي ليلة ما مات أبو حنيفة قالوا في هذه الليلة مات إمام وولد إمام. الشافعي لما قرأ أقواله وخرج من بينهم من بين أقواله رحمه الله باستنافه، لما قرأ أقل أبو حنيفة ووجد القوة قال لو أن قام الحجة على أن هذه السارية المتين التراب أنها من ذهب لا قام الحجة بحسب لفظه وقوله وفصحته وحتى بلاغته لا أقام الله تعالى يقام الله عن خير الإيه، وكان هم يحترمون بعض الله تعالى عليه أن يوفق لأن يتابع محمد هذا الذي هو الأصل، الأصل لابد أن يكون من محمد، نحن لا نعيبه، إن وجدنا هذا عرفنا دائما نحن نعيب أنفسنا على أننا ما وصلنا درجته، لا نعيبه، وكيف ننتقصه ونحن ما وصلنا درجة العلماء في آخر الزمان، الله يخرجنا من هذه الفتن نحن فيها، قدنا ونمنا سهروا. أعظم كان يذهب لأجل أن يسمع حديث، يقول أحنا فلان حديث يذهبون له يشدون الإبل والحمير عزبكم الله، ويروح يذهب اذهب الى هناك اسمع حديث انه هذا حديث موجود صحيح عند هذا وكان يحفظه يذهب. نعم. وكانوا يختبرون القائل واحد جاء عنده قال فجاء الرجل الذي يريد ان يأمنه الحديث من هؤلاء الائمه قال في الصباح قام ينادي على عنزه على عنز حقته الغنم على كده ينادي ان تعتع في الاخر وهو في حدل وما في شيء في الثوب قال هذا كذب على الشاه فحب ان يكذب على الرسول تركه تعال يا شيخ تبغى تجد عندي ضيف قال ولا شيء رايت كذا لو زحم شوف رحمه الله كانوا يثقون الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم أن يوفقنا للتأدب معهم. الإمام أبو حنيفة جاء في زمن هارون الرشيد جاءوا ثلاثة من الناس الذين يقولون ما في إله يقولون هذه الدنيا بس خلقت طبيعة نسأل الله السلامة زيد حين ما يقول الطبيعة الطبيعة الطبيعة الطبيعة بنفسها مخلوقة الطبيعة هي الشيء الذي أمامك هذا الذي أمامك لا بد له من خالق ولا لا لابد له من خالق البعر تدور على البعير لما تيجي انت في هذا الموضوع تتقي بعر بعير تعرف على انه هنا بعير جاء ولا لا ها؟ البعر تدور على البعير هذه الآيات والمخلوقات تدور على انه هناك خالق خلقها. فاليوم ابو حنيفة لما جاء ثلاثة من الذين يقولون ما في اله زي هذا زي جماعة الروس ارحام تدفع وارض تبلع بس هذه طبيعة. الإمام الرشيد أرسل إلى الإمام الخليفة لأنه كان قريبا عنده. الإمام تأخر أجاب الخليفة من أول أرسل له الثاني أجاب أرسل له الثالث بعد ذلك قام السلام عليكم وعليكم السلام على المجلس حتى الخليفة يا إمام أنتم العلماء تردون على من يخرج على الألسنة والحجة واللسان نحن نرد عنهم بالسنان الخلفاء ردوا عن من تكلم على الدين بس نحاربه أنتم تردون عليه بالإيه باللسان وقالوا كذا لما جاء دخلوا سلم لما دخلت علينا يا إمام قال التأخر حدق بس كلام حتى يسجدهم مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان جادل قوم نعم مردوا على دقلة ووجدوا باخرة ساعية تحمل النار ضايع تجري بها إلى الشط من غير ربان يعني من غير سائل. فقالوا للخليفة أنت مجنون ما في سائل. قال إذا كان حكموا على أن الساعية لابد لها نارك فهذه آخر قدم في الإيه سنتظر خلاص محت كلام لأنه لو تقول لهم قال الله ما يتمنى هم البعضة وهم ما نؤمن بجمال بكتاب القرآن ما إحنا ما نؤمن بكتابه فتجيب لهم تقول له الإنسان بحسب حول الكفار لحل الكافر البعيد هو مو مؤمن الدين دليل عقلي. لما قال لهم السفينة وكذا سقطوا بعقلهم زي سيدنا إبراهيم قالوا من فعل هذا يا سيدنا إبراهيم كبيرهم قال إلى إيه إلى كبير الأصنام لأنه لما انكسر وقت على الفعسة عاتق الصنم الكبير لما جاء وقد أخذ السلام الكبير الفاتح ربيعي الله إبراهيم الصغر قال أشهد سألوه قالوا ما ينطقون قال كيف تعبدون ما لا يضر ولا ينطر عن نفسي ضرب ولا كسر آلهة كرد يد الضرب جدال بالأشياء لكن لو قلت لك الشيخ عمر ذا الجبار الله يرحمه وجوه وفده لكن لما جوه يمدوا لهم السفرة له حق الايه حق الله بيده شؤون ذا الجبار له كتب كانت مستنى في المدار قل بيده كلهم طالعوا فيه هم يأكلون بالشوكة وبالملعة بعدين في الآية على السيرة الأولى يعني الحمدية لا ما يبغوا دليل من القرآن ما يبغوا دليل من الحديث ما يبغوا دليل من الحديث قبلهم قدام انا اسالكم هذه الشوكه من يمين فم دخلت كم فم دخلت في فم دا وفم دا وفم دا مطعم اسروها بالمياه وعيد تدخلون في كتبكم تشرب في اناء شرب منه غيرك فاذا انا اكلت بمعلقتي التي خلق ما دخلت في فم احد في فمي فقط وما احسن صدقوا ها هذا كل واحد يجادل بالقران بالحديث باقل للنجل الليجاد من المسيحيين تأتيني بالأدلة مثل الأقل حق الشيخ هذا حسن المدرسة السورتية الذي الشيخ رحمة الله يسمى كتابه إيه إظهار الحق إظهار الحق لمن جعل القسيس جادلوا بحرومه لأنه قرأ علومه فرد عليهم سند القسيس عند الأقل تنفيذه قال أبو أرسلوا لنصامة الله لمن شافوا منك شرف شوف والله الإنسان يجادل كل إنسان بحسب ما هو أو ما يعرف الذي أنت تريد أن تجادل حتى يرجع نسأل الله أن يوفقه ويعرفه. قال الإمام قال لامرأته أنت يا حرمتك فإن وبيضا فهو طلاق لا ظهارا فإن أطلق ما أردت لا دي ولا دي لم تطلق فإن بهذه اللحظة فلا تحرم عليه كفارة اليمين أراد إيه وكذلك لو نوى تحريم اليمين يعني لو قال هذه زوجتي محرم علي يعني محرم قتلها علي من قتلها علي قال انا ما محرم قتلها مثل سيدنا ايه ابراهيم عليه السلام لما ما مر وامه اسحاق قبل ان تاتي بس نعم مر لانه هاجر لان سيدنا ابراهيم من فين من العراق اصل العراق انا العرب عرب العراق على اوائل بنو كلدة هو من الكلدانيين لم حصل الجدال بينه وبين أدنى قومه إني مهاجر إلى إيه؟ إلى ربي أمر أن يهاجر هذه التي باركنا هاجر إلى فلسطين حينما هو هاجر وإذا الشرطة الطريق السلطان بعثهم إلى أمرهم امرأة جميلة تمر من هذا الطريق إلى أن تبيت معه ليلة ولما مر بهم سيدنا إبراهيم أرى أم إسحاق عليهم السلام مسكوه واخذوا ابراهيم عليه السلام ذهب في واحد وجلس يستنى يرجع اليه لكن الله اطلعه حب من انا القلب من انا الايه في ما ان قلبي ما ان قلبي فالله سبحانه وتعالى جعل له حاشه مثل التلفزيون نجلس الذي حلت فيه زوجته الله سبحانه وتعالى يبصر ما رفع الله سبحانه وتعالى لنبينا الذي كان يقرأ الله واحد قراتي دائم يعني لما تقلى عليه وعلي محبي ابن مدر رضي الله تعالى هذا ليس بكثير على الله بكثير على الله الرسول عليه السلام في الإسراء له صف لنا صف أو كما قال وعرج بي الأسلام كذبوا قالوا لنا يعرفوا على أن سيدنا ما ذهب إلى الشام ولا يعرف صف لنا بيت الشام أمامه سيدنا محمد عليه السلام الله قادر على كل شيء فلما بدت معه من عنده فلما أراد أن يريد أن يفعل بها الفاحشة يقول له الله إيه بس يا جسم النمل أو النبرود أو غيره لا يتحرك كل ما نوى أن يمسكها لا يتحرك إنما أمرنا واحد لمح في البصر إيه بس في محلك أجد ولا شيء أنا أصبح الصبح إبراهيم سيدنا إبراهيم من ناكا يرى هذا المجلس الله وراه ما رميت يدنا ولا لما جاءت تخرج في الصباح على الشرط قال خذوا عني هذه الشيء جاءت أن تخرج كأنه الله ألقى في قلبه وكانت هناك في قرية هذه أم سيدنا قال خذي هذه يعني كأنه خذوا عني هذه الشيء فخرج قال يا سيدنا إبراهيم فقال يا يحضر قال لا كل اللي انا شفته مطمئن ما لحقت شيء ولا انا فقد يا ابراهيم انا عاقل وانت الان قدير خذ هذه الجاريه فتسرى بها منها بولد اعطته اياه لعله لانه ما يجوز ان يقع بها ويجابعها ملكا لها هذه ملكه اعطته اياه حتى يكون له ملكا له اللي تحل له الى اخر شاهدنا الله قال وإنا لننصر رسلنا ينصر المؤمن إذا كان هو نفسه مع الله طيب كان مع الله سبحانه وتعالى طيب ينصره سبحانه وتعالى مثل هذه الحكايات كثيرة نعم واحد قال لي ذاك قال له من في جدك كان هو باخر لو باخر تروح عدن وتيجي يسحبوك قال له يا شيخ كتابك قبل ما فرطنا في أي شيء هذا كوك حقي يبقى على الإيه هذا كوك حقي مذكور الله ألهم الرجل وترى كوكا وترى يعني تبصر لا قائمة أنا صاروا قال له الله سبحانه من الرجل وإن أنا صاروا يا سيدي إذا قال إن وبيعين نعم وليس وليس اعتقد عندي قد وقد يعني هذه اللفظة اعتقد عندي قد شيء نائب فاعل نائب ايه نائب عقد بحمد الله قدها اذا قال لي علي حرام علي حرام اراد بهذه اللفظة اعتقد او هي اعتقد نفسها بتلفظها ان حرم طعام نفسه فلا يحرمه هذا كله في ايه هذا حد يوم ما احل الله لك نعم اذا نظرنا طيب ولو قاله علي حرام لم يكن له زوجة واذا كان عليه زوجة ابو سيدنا الحبر عبد الله وخلافه الشافعية وغيره قالوا انه الى ان كانت له زوجة او جارية فعليه كانت اليمين نحن شاهد اللي بنجينا وان كانت له زوجة خبر كان له جنده كانت زوجة كانت لا مجرد ها كانت تامة ما تحتاج إلى إيه تحتاج إلى خبر ليه لأن بمعنى إيه كان وجد وإن وجدت له زوجة يمكن أن ترى بدلها وجد أو وجد تامة لأن كانت تدخل على أي والخبر تدخل على إيه نعم وإن جددا فلا يجب إلا كن الزوجات جددا يعني اتنادا هم يقول على أنه يكفر عن اثنين يصير كفارتين ثلاثة هذا كفارة واحدة كفارة والصحيح يقول على عشرة تكفي نعم هذا الذي ذكرنا من المرأة والجارية تبعت اليمين ليس بيمين أعلم به شيء يعني عليه كفارة هذا الشيء الذي تلفظ به ليس ما نزلناه منزلة اليمين إنك دخل هيك اليمين نعم ولا يجني به شيء وقول ابن مسعود احدى لكن هنا عندنا يا شاطر قول أتحرم هذا الرسول لما هذه الأمر حرف استفهام ليس من الجواز لم كلام هذه لما هذا استفهام إيه يعني استفهام إما يكون تقريري هذا تقريري ليس بالتقرير إنما هو إنكار الله ينكر على نبيه أنه حرم لم يحرمه هو هذا حرم أنكر ولا ماذا يسمى هذا إيه استفهام التقريري ألم نشرح لك صدرك يعني ألم نشرح يعني شرحنا لك صدرك فهنا التقرير يعني زي ما تقول للخادم حقك البارح ما تقدر ريالي هذا من اليوم ريالي الثاني هذا ولا ما تقرره تقرير لما تقرير هذا الأمر ينقسم إلى أقسام ولذلك ينبغي طلب العلم يتعلم وسائل الصرف من طلاقتي البيان إلى آخره نسأل الله التوفيق لابد لأن القطع على هذه الأشياء وذهب جمعتنا أن لفظ حرام على نجع لك أنه لا يطعها فإذا وضعها يجب عليه كفارة اليمين حرم طعاما فأكله عليه كفارة اليمين ذلك أن أبي بكر وعائشة من الصحابة صحابة الاختلاف كان من أسباب الاستنباط بعضهم قدر رجعوا إلى الرسول نعم وحكم بين والحكم حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني يبطل وأما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام له اجتهاده نعم وهو روايتين عن تنوروي عن سعيد حرام يمين طيب نقرأ بكثير لأنه بعض الناس قرأ ابن المسيب فدعا عليه قال سيبوني سيبهم الله ثاني مسيب لأنه عندنا مسيب اسم فاعل سيب اسم ايه زي ناصر زي ناصر ومنصور كذلك يعني الذي سيب طريق الشيطان سيدنا سعيد وهو سيد التابعين توج ببنت أبي هريرة سيد التابعين رضي الله تعالى عنه روي عن سعيد بن الحرام قال الأهل وأصحاب رأيه روي عن عمر الله عنه أنه قال به طلقة حول الزهري ناهيك بعمر وناهيك بعمر أخذنا بقول عمر لنا دليل لا دليل لنا دليل لأن الرسول عليكم بسنتي عليها بالتواجد من الأسنان يعني تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نعم عن عثمان لا يكون ظهارا أحمد الإمام أحمد أخذ بكونه ظهارا يعني وافق الإمام أحمد ما استنبطه سيد عثمان أن يكون ظهارا قوله إيه أنت علي حرام حرمها كتحريم أمي ظهار أن يتجلوا لزوجته يحرم عليه عضوا من الشعر علي كظهري أنت علي كعصر وروياني الظهر هل الرسول ظهر من أزواجه يعني لأن لأن حد الظهار وسماه إيه؟ لا آخر يوم الرسول لما انطلع إلى سلم حضى عليهم أن أقيسهم شهرا قدر في 29 عليه الصلاة والسلام وقال 29 وإما 30 ليس به التحريم آلة آلة على وروي عن علي وزيد أبي هريرة الله عنه يقعد والذين يدعون السلام ثم يعودون لما أن يكون منكرا من القول منكرا من القول سأل الظهر الظهر الله الله منكر ولا لأنك شبهت زوجتك بإيه بأمك أنت والله سبحانه وتعالى ما أنزل تحريم ما سألك أنك تحرم زوجتك تحريم أمك ما أنزل محمد أن يقع في المنكر عليه الصلاة والسلام بل هو المبين لنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يقع في ثلاث طلقة اختاره مالك رحمه الله على هدى كلهم على هدى كلهم حسب إيه استنباط وقع إنسان في زماننا هذا وجاء يستفتي دينه وعنده بزورة من زوجته وفعل هذا نمسك اللي حرب بالثلاثة ولا ناخذ السهم ناخذ طريق السهم هذا اجتهد وإن شاء الله في اجتهاد رحمه الله هذا مسحب لأن الأئمة الأربعة خرجوا عن القرون الثلاثة القرون الثانية ثم الذي يليه الذي يليه وكلهم بإيه بحسب اجتهادي بحسب اجتهادي نعم طيب واحدة بما أخبرنا عبد الله أخبرنا أحمد يجيب لك دليل كل واحد ليش أختاره يمين بهذا الحديث نعم قال أخبر حدثنا محمد بن قال حسن الحسن حدثنا حجاج بن عطاء أنه ابن عمر عطاء ابن رباح سيد علماء الحسين سيد العسكريين والي يعني أصل أصل عبد كان إيه أكثر علماء التابعين كلهم من الموالي حتى أن لما انتقل عليهم قال محل الفلان من عالم فلان هو من الأحرار أو من الموالي كلهم يسألوا عن محل جاهز قال من الموالي قال ليش خليفة مروان بن الهي ملك بن مروان إلين في الآخر لو هم الأحرار من الموالي قالوا من الأحرار قال فرشت في الآخر أربع الأحرار يعتمدون على أموال آبائهم على على على, على مناصب حضرتنا اليوم زي بزورتنا اليوم بالله يعتمد على انه بس ياخذ مصدر ما يقرا ليعني يقرا لينال شهاده جاءت الشهاده هي صحيحه ولا غيرها جاءت بالزور تيجي تساله لا يعرف لا زار وزار دكتور كيف دكتور وقدر الدكاتره احد منهم بيزار كل دكاتره يقوم الساعه على بس الجسم مسلم انا مسلم في عمل عمل مسلمين ذهب الذين يعاشوا في أتقى الذين حياتهم لا تنفع هو نحن السلام نحن السلام فين رجال الله العلماء فين الناس الله أن يعلمنا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه لا لأجل وتوظف خلاص حتى تلك الكتب يحرقها يحرقوها شفتوا الكتب في الجمائن الحكومة هذا من ورق عظيم والله ورق من يوم يجي الواد يغلق من السنة حملها يمسك الله تقعد لها تجعلها في المرامي هذه الغيرة يجي واحد هذه الحكومة عن الكتب العالية طبعا ليه؟ لأنه مهتم إلى أن يكبر ربما يرجع إليه لكن كيف يبقى توظف خلاص تعالوا يأكلوا خزلة فالحكومة ولا علم ولا شيء نسأل الله السلام ولا يدخل الذي ينفعه من جهة ثاني جهة ما يدخل تسألوا ما يدخل ولا شيء الله السلام طيب يا شيخ عن ابنة عائشة رضي الله تعالى عنها وحينب بنت جحش فحصل حيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقول تقول إني أجد منك ريح مغافير فقال على إنما كان المغافير هذه له رائحة مثل البصل الثوم فدخل على عائشة أو حفصة شوف الرات الرجل إذا قال الرات وكان فيريدون أن يغيظوا عائشة عليهما كانتا حزبا واحدا قالت لا دار شوفي يا الرسول بيمكز عند بدر محمد شريك ولك يا رسول الله سيد ابن محمد ذاك الايام نادى الرسول هكذا عليه حسبك العرب بعد لما نزل التحريم ادعوا ابائهم سيد ابن ايه حارثه ابن حارثه فالرسول قال معناته فلا ارده هذا معناته يعني أو الرسول وجهه إلى رسالة قال له من هذا قال أبي لأنه كان يربي ولا منه التقوى. وقالوا أدركنا مولى عبدا ألعب العبودية هذا عليه الصلاة والسلام وسلم سيدنا فسيدنا زيد جرير من بني تميم الشاعر الرجل قال له فقال كعبا بلغت هذا يقال أخص بيد بحره مثل التانى قال مع الناس لا يعرف يروح ولا وذا وذا مع القبائل في أخذ الحطيئة اسمه جرول جرول قال ايه قوم هم الأم أجناب غيرهم عليه صلى الله عليه وسلم تقرر تبغى يقول نعم يقول على أزواجه كله تصال الحسن ويرجع في المشرف الذي فوق آخر البخاري ومسلم.